ورسولا حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إلى آخر الحديث. وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله، أحب في الله أولياء وأبغض في الله أعداء، ووالى في الله، الولاية بمعنى المحبة، وعادى في الله. الجملة الثانية تفسير للجملة الأولى تماما، فإنما تنال ولاية الله تعالى بذلك. إذا أردت أن تكون وليا لله عليك أن تحب أولياء الله وتكره أعداء الله. ولا يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. فيما تقدم تصورنا قد يكون الإنسان يصلي ويصوم ويزكي ويحج وهو غير مؤمن، هذا واقع، لأنه اتخذ لله ندا يحبه كما يحب الله، بل أشد من محبة الله، فنسي الله فأعرض عنه وتعول في كل شيء على مخلوق ما بدعوى إنه من الصالحين. يقول ابن عباس: في وقتي وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. إذا كان هذا الوضع بدأ في أهل ابن عباس فكيف اليوم؟ وذلك لا يجدي على أهله شيئا. لو وقف الأمر إلى هذا الحد لهان الأمر، ولكن كما تقدم والناس أصبحت الآن تحب بعض الناس رغبة فيهم ورهبة منهم وخوفا منهم ورجاء، وذلك هو الشرك الأكبر. نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الاستشكالات المهمة والأسئلة لكم. سؤالان مهمان. السؤال الأول: استنصحني صاحب هذه الورقة في علاقته بجماعة سماها جماعة البلاغ، لعلها جماعة التبليغ، مثل هذه رواية، نفس السؤال هكذا: جماعة البلاغ ما رأيك في دعوتهم مع التركيز على النقاط؟ النقطة الأولى: الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. ثانيا: الخروج كما يسمونه هل يعتبر جهادا في سبيل الله، مع العلم أنهم لا يرون الجهاد في هذه الظروف ضد الكفار، وإنما يرون الجهاد داخل ديار الإسلام عن طريق الخروج، هل هذا صحيح؟ ثلاثة: هل تنصحني باتباعهم أم الحذر؟ الظاهر هكذا: هل الخير أن أصلي مع جماعة المسلمين في المساجد وأقرأ القرآن وأسلك سبيل الخير من غير انضمام لأي دعوة أو طائفة؟ قبل الإجابة على السؤال مفصلا: إن وفقت إلى النقطة الأخيرة التي ذكرتها فقد وفقت، إن تركت الانضمام إلى أي جماعة وأي دعوة وأي طائفة واقتصرت على طلب العلم وقراءة القرآن وعمل الخير في المساجد مع المسلمين مع المحافظة على تحصيل العلم فأنت على خير. إن كنت تريد الجواب المختصر فهذا يكفي. أما الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية لعل السر في ذلك إن القوم يتخبطون في هذا المعنى ولا يفرقون بين أنواع التوحيد الجماعة التي سماها جماعة البلاغ. وتوحيد الألوهية معلوم لديكم إفراد الله تعالى بالعباد وهو ما كنا نتحدث فيه، إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة بما في ذلك الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر والخوف والمحبة وغير ذلك، ألا يصرف شيء من ذلك لغير الله تعالى. وتوحيد الربوبية ليس محل استشكال، كل الناس توحد الله تعالى في خلقه بأنه وحده هو الخالق الرازق المعطي المانع النافع الضار، حتى الكفار يفهمون هذا النوع. لذلك ما أعتقد أن هذا هو مراد، والمراد ما بعده الخروج. هل مجرد الخروج يعتبر جهادا؟ مجرد الخروج والتجول في القرى والبوادي والبلدان القريبة والنائية، كون الخروج مقصودا بذاته وأنه هو الجهاد هذا تصور خاطئ. الخروج إن كان للدعوة أن يخرج الدعاة على بصيرة إلى القرى إلى البوادي إلى البلدان النائية للدعوة إلى الله، هذا نوع من الجهاد في سبيل الله. الخروج لطلب العلم والتقرب لطلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله، طلاب العلم الآن في الجهاد. وأما ما يزينه بعض أفراد هذه الجماعة لصغار طلبة العلم أن طلب العلم اليوم يفسد القلوب ويصرفها عن الله، ويزهدون طلاب العلم في طلب العلم بهذا الأسلوب، أسلوب صوفي مائع يبعد طلاب العلم عن طلب العلم ويزهدهم في العلم وأهل العلم حتى يبتعدوا عن العلم وأهله، ويظفر بهم الشيطان هناك ويلعب بهم بالغلو والتفريط والأنانية والعجاب بالنفس. هذه من نزغات الشيطان. أيما إنسان ينتمي إلى جماعة التبليغ ثم يأتي ليسرق الطلاب السلفيين سرقة فيزهدهم في العلم وفي أهل العلم فيأخذهم من الطرف ليبعدهم عن أهل العلم ومجالس العلم، هذا شيطان ينبغي أن يحارب. لا يجوز الترك على هذا لأن هذا يحارب طريقة الله. لا سبيل إلى الله إلا بالعلم، وخصوصا هذا النوع من العلم، علم العقيدة، علم السنة، علم الكتاب، فروع اللغة العربية وعلم الأحكام، هذه هي السبيل الوحيد إلى الله. ومن يزهد طلاب العلم خصوصا صغار طلبة العلم ويزين لهم في زعمه الزهد والتقشف والانقطاع للعبادة على جهل، هذه نزغة من نزغات الشيطان، لا ينبغي أن يقر على هذا. وإذا كان سبق لي أن ذكرت جماعة التبليغ بخير في بعض البلدان لما لمست فيه من فعل الخير كبناء المساجد والمدارس والإنفاق على المحتاجين من أموالهم والزهد فيما في أيدي الناس، ولكنهم ينفقون من أموالهم، تلك جماعة عرفتها وشهدت بما علمت في أكثر من بلد، عرفت ذلك. لكن تأكدت أخيرا بأن الجماعة ليس لهم منهج موحد، في كل بلد لهم منهج ولهم طريقة

وأن تصل إلى أماكن مرموقة حتى يفتح لك المجال لتدعو وتعلم. لا يقف أمامك عدم الشهادة فيقدم الجاهل لكونه دكتور، وأنت تمنع لكونك ما لديك دكتوراة. انظر إلى هذا المعنى، الهمة العالية لا بد منها في تحصيل العلم. إذا كان لديك همة عالية لتستعين بهذه الشهادات وبذلك المنصب على الدعوة والتأثير، تستغل شهادتك في الدعوة إلى الله ونشر العلم ونشر العقيدة، هذه نية صالحة. اطلب العلم وخذ الشهادة واقبل المناصب وخل المسألة بينك وبين رب العالمين عالم السر والنجوى، لذلك تكون ناجح إن شاء الله. وأما إذا قبلت التشويش من الآن وربما وجد فيك هذا التشويش جماعة البلاغ فأخذوك، قالوا تعال نحن نصلحك والعلم يفسدك. شوف هذا التعبير السيء، العلم يفسد. العلم لا يفسد، العلم يصلح. الجهل هو الذي يفسد، وأنتم ما أفسدكم وأوقفكم هذا الموقف إلى الجهل. انتبهوا لهذه الأمور كلها واستعينوا بالله وواصلوا طلب العلم على بركة الله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. ومن معهم أن القرآن مخلوق، الجواب القول بخلق القرآن عند السلف، وإذا قلنا السلف نعني الصحابة والتابعين وعلماء تابع التابعين كالأئمة الأربعة ومن في طبقتهم، متفقون على تكفير من يقول بخلق القرآن. ودليلهم أن القائل بخلق القرآن يكذب الله في خبره. الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أن هذا القرآن الذي نقرأه كلامه وكلام الله من صفاته وليس بمخلوق. يقول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكلام الله المعني في هذه الآية الذي تلاه النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين وغير المشركين الذين سمعه الناس من رسول الله عليه الصلاة والسلام هو هذا القرآن. هذا دليل أهل السنة والجماعة في تكفير من يقول بخلق القرآن. فبإجماع السلف القرآن من كلام الله تعالى، وليس هو كل كلام الله ولكنه من كلام الله، فكلام الله كثير لا نهاية له كما قلنا غير مرة. إذن الذي يترتب على هذا القول، على قول الأشاعرة، أولا إنهم خالفوا أهل السنة والجماعة الذين يزعمون أنهم منهم أو أنهم هم أهل السنة والجماعة في زعمهم. هذا القول مخالف لقول أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وثانيا يقعون في هذا المحظور وفي هذه الخطورة من لم يعذر منهم بجهل، يكفر بالقول بأن القرآن مخلوق. هنا نقطة مهمة ينبغي أن ينتبه لها طلاب العلم. فرق بين أن يقال إن الأشاعرة كفار أو يقال إن القائل بخلق القرآن كافر. لا نعلم أحدا أعلم من أهل السنة والجماعة بأن الأشاعرة كفار، لم يقل هذا ولا نعلم أحدا قال بهذا. حتى المعتزلة أهل السنة يتحفظون في مسألة التكفير كما تعلمون. لا أعلم طائفة من طوائف أهل الكلام الذين اتفق أهل السنة على تكفيرهم وإخراجهم من الملة إلا الجهمية. الجهمية لأنهم كفروا بالإسلام الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام جملة واحدة، لذلك كفروه. وأما من عداهم إنما يكفر بالقاعدة، من دخل بالقاعدة منهم فليكفر، ومن لا فلا، لأن يقال إن القائل بخلق القرآن كافر إن لم يعذر بجهله أو بشبهة تكون بينه وبين الكفر. هذه القاعدة، فليعلم هذا لئلا ينقل خطأ كما نقل غير مرة، لأننا نطلق القول بأن الأشاعرة كفار. الشيء الذي نطلق ولا نبالي القول بأنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، ولكنهم من أهل القبلة، أي من المسلمين، أي من مبتدعة المسلمين. هذا الذي ندين الظاهر، والله أعلم. سائل يسأل وهو متردد في أمره، يقول إن لي في القلب شيء منذ زمن. هذا نفس سؤال، والكتابة في غاية من الضعف، وما أن العقيدة ضعيفة، عقيدة هذا الورقة. فما هو الاستواء على العرش؟ يعني يسأل عن معنى الاستواء على العرش، متردد في نفسه شيء في مسألة الاستواء على العرش، وفي مسألة اليد والوجه والساق. ثم يشرح سؤاله فيقول إن المتأخرين تأولوا وقيل هو قول سليم أو قول أسلم التأويل، وقال المتقدمون هي من المتشابهات. من المتشابهات، فما هو المراد؟ مثل المقطعة، يعني لا يعلم المراد بها مثل الحروف المقطعة. مترجم، وهل لأهل حديث هذا الزمن، وهل لأهل حديث هذا الزمن فيه قول آخر؟ يقولون الحمل على معاني لغوية واجب، كما هو العقل. أرجو أن يكون هذا السائل موجودا، يظهر عليه التعب كما أن الكتابة فيها تعب، والكتابة متعبة، فنسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليه ليخرج من هذا الشك. يقول منذ زمن طويل فهو في قلبه شيء حول هذه الصفات الخبرية، في استواء الله تعالى على عرشه في نفسه شيء، وفي إثبات صفة الوجه واليدين والساق، بمعنى الصفات الخبرية سواء كانت ذاتية أو فعلية كلها في نفسه منها شيء، أي أشعري كلابي. الذي في نفسه شيء من هذه الصفات فهو أشعري كلابي. الذي جعل هذا السائل يترتب هذا التردد منذ زمن طويل لديه شبهة، لابد انه درس في بعض كتب الأشاعرة، وقيل له هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، فالواجب تأويل هذه النصوص ولا يجوز إبقاؤها على ظاهرها فظاهرها غير مراد لله. الله الذي أنزل هذه الآيات لم يرد ظاهرها ولكن أراد معنى آخر. المعنى المؤول إليه وذلك المعنى لم يعلمه السلف وجاء الخلف الفضلاء فعلموا ذلك المعنى وبينوا للناس. هذا الذي عليه الأشعرية الكلابية المعاصرة. فهذا خطأ مركب. أولا قول الله ينزل آيات ظاهرها يدل على ما لا يليق بالله تعالى وهو لا يبين أن هذا الظاهر لا يليق به فينزل آيات ظاهرها ضلال دون بيان. فرسول الله عليه الصلاة والسلام الذي نزلت عليه هذه الآيات لم يبين المعنى الحق فترك الناس على ضلال. الصحابة نقلوا هذا المعنى الذي هو غير مراد ولا يليق بالله تعالى إثبات هذه الصفات على ظاهرها نقلوا هذه المعاني وهذه الصفات إلى التابعين والتابعون نقلوا إلى تابع التابعين إلى أن جاء الخلف في عهد العباسيين وأولوا هذه النصوص بالتأويل المعروف الآن عند الأشاعرة. معنى ذلك المسلمون الأولون كلهم على ضلال ولم يعرفوا معاني هذه النصوص لأنهم أخذوا بالظاهر وهذا الظاهر لا يليق بالله تعالى وهذا هو عين الكفر بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. ومن كانت هذه عقيدته عليه أن يتوب إلى الله ويرجع إلى ما كان عليه الصحابة ليعلم كيف فهموا كتاب الله وكيف فهموا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يغتر بهذه الدعوات الطويلة العريضة لأن القوم هم جمهور المسلمين وهم الكثرة الكافرة وغيرهم إما مشبهة وإما معتزلة فيسمون مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة وعجوية وإلا فمعتزلة. أما هم القوم وهم الناس. هذه الدعوة ضللت كثيرا من الناس وخصوصا صغار طلبة العلم الذين نشأوا في تلك المدارس التي يطلق عليها المعاهد الدينية تدرس كتبا في هذا المعنى ولا يعرفون من الإسلام غير ذلك. فعلى من من الله عليه وخرج من تلك البيئة ومن تلك المعاهد واتصل بالعالم وعرف ما كان عليه سلف هذه الأمة لا عذر له بعد ذلك إن بقي على هذه العقيدة ولعله يعذر قبل ذلك والله أعلم. سائل يسأل هل يمكن إعطاء مال الزكاة لأخيه الشقيق لمساعدته على الزواج والحج والعتمار وهل يمكن إعطاء مال الزكاة لفقير لمساعدته على الحج والعمرة؟ الجواب إذا كان أخوك أو أي واحد من الحواشي غير الأصلين غير الأصل والفرع أي غير الأبوين وغير الأولاد إن كانوا فقراء لك أن تعطيهم من زكاتك ولا تسأل هل يحج بهذا المال أو يعتمر به أو يتزوج به أو يتركه في أي جهة. هذا ليس محل سؤال ولا لك أن تشترط على الإنسان على الفقير إذا أعطيته الزكاة تقول له هذا المال لتهج به وتعتمد به شرع باطل عليك أن تعطيه قال ما هو مستحب. أما الأصول والفروع لا تجوز فيهم الزكاة لأن الأصول إن كانوا محتاجين تجب نفقتهم عليك من مالك وكذلك الفروع. وأما الحواشي فتجوز فيهم الزكاة ولكن الشرط الذي أنت تشير إليه غير مقبول. أي فقير أو حتى الهبة لو وهبت إنسانا هبة ليس لك أن تشترط أو لو بعت لإنسان دارا ليس لك أن تشترط أن يستعمل في كذا وكذا. الشرط الذي من هذا القبيل باطل لأنك لا تملك. من أراد الزواج له كذا الذي يقول مثلا من أراد أن يحج الزواج فليأتي من أراد أن يتزوج أصرب أن أخذ على السلام رجل خرج من بلدي يريد العمرة فنزل المدينة يعني جاء من الخارج من خارج المدينة خرج من بلده يريد العمرة فنزل المدينة ثم يريد السفر إلى جدة ليمكث فيها 3 أيام ثم يغادرها إلى مكة فهل له أن يحرم من جدة بعد قضاء عمله؟ الجواب لا. الذي يسافر من المدينة سواء كان من أهل المدينة أو من الوافدين ميقاته ميقات أهل المدينة ولا يجوز أن يتجاوز ميقات أهل المدينة إلى أي لأجل العمرة ثم يحرم من جدة أو من رابغ أو من أي مكان لا يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال هن لهن ولما أتى عليهن من غير أهلهن مما يريد الحج والعمرة. أيما إنسان يريد الحج والعمرة ليس هذا خاصا بالمدينة افرض أنه جاء من المنطقة الشرقية إلى المنطقة الشمالية أو إلى الجنوب راح الجنوب راح اليمن وعزم على العمرة من اليمن أين ميقاته يلملا. قال ما أنشأ نية السفر نية العمرة وسفر العمرة من اليمن ميقاته ميقات أهل اليمن لأن لا يظن ظان. كلما نقول لا يجوز للإنسان أن يتجاوز ميقات أهل المدينة إلا بالإحرام لا يظن ظان بأن هذا خاص بالمدينة بل جميع المواقيت من أي بلد أنشأت نية العمرة والحج وتريد السفر ميقاتك ميقات أهل ذلك البلد فلا تتجاوز. سائل يسأل سؤالا مكررا بالنسبة للحضور في درس البارحة ما يكون موقفنا من جماعة التبليغ وعبد القادر الجيلاني اما الفتره الاخيره فسوف نجيب عليها بالنسبه للفتره الاولى نقيم